شقيا. قال رب أنى يكون لي غلام بغلام اسمه يحيى لم نجعل

واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. قبل هذا نسيا منسيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا صدق الله.